أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به الدين. وقال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون من تداه الجنة. الخفاف عليه الصلاة والسلام دي سيكسين في سبيل كي الله بربيا يفسدي لابرنتيساج de la religion. Et il a dit, ce qui signifie que le croyant ne se rassasie pas de la bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. فالإنسان بعلم الدين يصير يميز الحلال من الحرام، يعرف الحق من الباطل والصحيح، يعرف كيف يؤدي الواجبات كما أمر الله تعالى. يقول الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. لابد من علم حتى يؤدي الواجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري لدي شابيتر دونك لا سيونس افون لا بارول ليز اكت. الإمام عمر بن عبد العزيز لدي: celui qui agit sans science, il va agir en mal plus qu'il va agir en bien. Donc la science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit, permet de connaître ce qui est valable, ce qui n'est pas valable selon la loi de Dieu, pour donc être conforme à la loi de Dieu. بينا المرة السابقة وأكدنا على أهمية الإنسان يتبع أوامر الله، وفي كل ما أمر الله نهى هناك حكمة وليس مجرد يقول النية. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالنية وحدها لا تكفي. الله أمرنا بأوامر وهو غني عنا سبحانه وتعالى، فرض علينا أن نشكره. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو أنعم علينا بنعم لا نحصيها، نعمة الوجود، السمع، البصر. فلابد أن نؤدي الواجبات على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يأتي بصور الأعمال، بصورة العمل كما يفعل كثير الناس، يأتون بصورة العمل ويكتب يقول النية. فنعمة الإسلام هي أكبر نعمة يؤتاها الإنسان، أكبر نعمة يؤتاها الإنسان هي نعمة الإسلام. والله هو الذي يهدي من شاء ويوفق من شاء إلى طريق الحق. فكما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي أراد الله به خير يسهل له علم الدين، يجعله حريصا على الازدياد من علم الدين، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. Donc comme on a dit précédemment, la fois précédente, qu'il est important d'appliquer correctement la loi de Dieu. Il ne suffit pas de faire l'apparence de l'acte et de dire j'ai la bonne intention. Comme il a dit le prophète, il y en a, ce qui signifie, il y en a, ils pensent faire le jeûne, il gagne de cela que la faim et la soif. C'est-à-dire la bonne intention tout seul ne suffit pas. Puis le plus grand bienfait que Dieu accorde, c'est l'islam. Et c'est Dieu qui guide et égare. Et comme il a dit le prophète, ce qui signifie celui pour qui Dieu veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Celui pour qui Dieu veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc c'est un bon signe pour la personne que Dieu lui donne l'ardeur de vouloir augmenter en science et de vouloir apprendre la religion, comme c'est dit dans le Coran, au Prophète des ennemis, qui signifie dit ô Allah, mon Seigneur augmente ma connaissance. Donc c'est un bon signe de vouloir acquérir davantage de sciences de la religion. فعلم الدين هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة هو الذي يريه لك الطريق الذي يوصل إلى الجنة والجهل ضلال. La science de la religion, c'est elle qui éclaire, illumine le chemin qui mène vers le paradis, et l'ignorance est une obscurité. يقول العلماء كابن رسال من لم يكن يعلم ذا فليسأل ولم يجد ومن لم يجد معلما فليرحل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا كما بينا علم الدين تأخذ مباشرة من الثقات التلقي، ليس تبحث في الانترنت أو تسأل أي إنسان مجرد عنده وظيفة إمام لا يكفي. هذا يقول الإنسان ثقة يخاف الله يستند، يعني أخذ العلم بالسند بالتلقي من الناس ثقات. إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال الإمام ابن سيرين، وهذا رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، يروي عن ابن سيرين هذا القول، وهو إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يقولش إنسان كما يقولوا بالعربية يقول كافرقته. الله قال، الله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس أساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اتخذ الناس أساء جهالا، يعني من علامة الساعة وهذا حاصل، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، هم ضلوا وأضلوا غيرهم. ما قالش الرسول ضلوا وداوا كل شيء والاخرين ما عندهم والو، ضلوا واضلوا اللي تبعوهم بلا دليل مجرد هوى النفس. وقال احد كبار الصحابه قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، يعني ليس مجرد بالرجال يعرف الحق لانه فلان وفلان. وكذلك في سياق هذا الكلام ليس مجرد بأوراق مطبوعة يعرف الحق أو إذاعة، هذا يدخل في هذا الباب، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. العبرة بالحق، ما هو الحق؟ هو ما يوثق شرع الله، ما أنزله الله هو الحق، ليس مجرد فلان وفلتان صفر إمام ولا كذا وكذا ولا دكتور، أو ليس مجرد كتاب كذلك، وليس مجرد يعني إذاعة ولا كذا، ليس هكذا. الدين عنده دليل، هناك أدلة شرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذه العبرة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. Donc on a dit, bien sûr comme l'a dit Ibn Sirin, un grand musulman, et cela est rapporté par un imam muslim dans l'introduction de son livre Sahih Muslim, il dit certes cette science c'est de la religion, donc faites attention de qui vous prenez la religion. La religion ça se prend de l'ennemi de confiance, c'est pas en lisant simplement sur internet ou à droite et à gauche. Et un grand compagnon l'a dit, ce n'est pas par l'exemple qu'on reconnaît la vérité, ce n'est pas par l'exemple qu'on reconnaît la vérité, c'est par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un a tel titre d'imam ou de docteur de X ou de Y qu'on le suit comme ça aveuglément. Mais il faut que ça soit conforme à la vérité, au Coran et au Hadith, les fondements de la religion. Et dans le même contexte, c'est pas juste par des papiers imprimés à droite à gauche, ou des livres imprimés, ou une radio, que ou ce qui suit cela, qu'on connaît. Il faut une preuve religieuse. Donc la religion, ça se prend par transmission orale. إذا بينا نحن عن أهمية الصيام وأمر مهم وهو الإمساك يعني قبل الفجر بينا الفرق أنه الإنسان الصلاة هي بعد الفجر عند حتى قبل الشروق ولكن الإمساك لابد قبل الفجر فلأنه للأسف كثير من الناس من جهلهم الجهل كثرة الجهل لا يجعل الجهل الباطل حقا القاعدة كما قال الإمام فضيل بن عياض قال أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السائقين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السائقين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين كثرة الفساد لا يجعل الفساد صحيحا فبينا نحن أكدنا الناس تمسك قبل الفجر والحمد لله نحن كما بينا نراقبه وقلنا راقبنا المرة السابقة حكينا في هذا راقبنا الفجر وحتى البارحة الإخوة راقبوا يعني وشاهدوا يعني الفجر يعني مع ساعتين وعشرة دقائق تقريبا دخل في ناحية باريس فهذا وهذا معروف حتى عند الفلكيين حتى عند الفلكيين غير المسلمين يقولون من نفس الشيء يعني معروف هذا الشيء ولكن نحن نعتمد على الشرع اللي هو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فنذهب نراقب ليس ككثير من الجهال في المساجد يكتفون بأوراق تأتي مطبوعة ويقول الناس تحكل حتى ثلاثة ونص ثلاثة كذا يعني ومن غير أي دليل شرعي من غير أي دليل شرعي فنحن رقبنا الحمد لله دائما نحاول نراقبه فالحمد لله تيسر الله رقبنا والإخوة شافوا يعني شاهدوا فجر دخل مع يعني دخل يعني كن دخل ما استطاعوا أن يراقبوه قد يكون دخل قبله لكن مع ساعتين وعشرة دقائق يعني كما بينا وراقبنا قبل ودائما نراقب نحن ولا نكتفي بمجرد اوراق نحن نرجع للدليل الشرعي اما هؤلاء لا يتبعون الاوراق قل له هل راقبت يقول لك هكذا هذا مكان هذا جوابه هذا مكان هذا مقال فليس الحق يعرف بالرجال انما الرجال يعرفون بالحق فالعبره بالدليل الشرعي فنحن نتكلم بدليل كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هكذا آية واضحة لابد من الدليل الشرعي donc on a dit comme on a dit c'est une aie qui dit ce qui signifie donnez vos preuves si vous êtes véridique et que dans la religion, il faut s'appuyer sur les signes, que les règles que Dieu a révélées, notamment pour l'aube. Il faut voir l'aube, cette lueur blanche à l'est. Donc, c'est pas simplement imprimer des feuilles et dire aux gens, tu peux manger jusqu'à telle heure alors que l'aube est déjà rentrée. Malheureusement, la plupart des gens qui impriment des feuilles, ils observent même pas. Donc, alhamdoulilah, nous, on observe. Comme on vous a expliqué déjà, on a observé que l'aube est rentrée vers 2h et quelques. Et même hier, les frères, pareil, sont partis observer 2h et quelques, vers 10, disons. Et ils ont vu qu'il est déjà rentré dans la région parisienne. Et ça, c'est reconnu même par les gens qui font de l'astronomie. Mais non, nous, on ne se suffit pas de cette preuve. On observe avec nos yeux, comme le Coran dit, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر c'est-à-dire que vous avez le droit de manger de boire jusqu'à ce que vous apparaissent le fil de l'aube dans l'obscurité de la nuit à vous apparaissent c'est pas vous juste que vous faites un calcul vous imprimez des feuilles non vous apparaissent elle est claire يعني كما قلنا في الحديث الرسول شاف ناس يعني لا يغسلون العقب في الوضوء، قال ويل للأعقاب من النار، ما قالوش هي شوية تتعدى، لا الله أمر كذا يعني الحكم كذا لابد تفعله كما أمر الله سبحانه وتعالى لأنه غني عن عبادته الله. Donc Allah ordonne que ce soit ainsi, il faut faire comme ça, c'est pas un marchandage comme on l'a déjà dit. Et on a rappelé le hadith que le prophète, quand il a vu des gens qui n'avaient pas le talent pour le wudu, il a dit ce qui signifie car à l'enfer, il y a une menace de châtiment de l'enfer de ceux qui n'ont pas le talent, c'est-à-dire qu'ils ont un wudu qui n'est pas valable parce que le wudu n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Il n'a pas dit oui, c'est un petit truc, ça passe, non. Il y a des règles précises, Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Il faut appliquer comme Dieu a dit. Point à la ligne. Et c'est facile, la religion est facile. Mais ce qui nécessite un effort, c'est de vaincre le mauvais penchant, d'être fainéant. Et les gens, s'il y avait de l'or à donner, ils vont sortir des kilomètres pour observer, faire l'adoration conforme. Non, beaucoup ils suivent donc le mauvais penchant. فكما قلنا بعض الناس يعني لو كان فيه دراهم ومال له يخرج يجري راقب الفجر يمشي راقب الجمعيات يعني بعض تقوى قالوا للإمام وجماعة بتاع مسجد قالوا روحوا راقبوا أما هات الفلوس إيه أما يمشي راقب يعني يكون العبادة موافقة للشريعة لا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اتباع الهوى قال العلماء من اتبع الهوى هوى من اتبع الهوى هوى ثم يعني ما شاء الله يعني هذا لا سهل يعني هو التيسير من عند الله ان شاء الله ثم اخت يعني قصه نحكيها لانه باش تبين انه كيفاش التيسير من عند الله استلقت يعني تسعة هي حكيت القصة نحكيها تسعة قبل الغروب رفقت إلى الخمسة كملت صمت النهار الثاني 44 ساعة ولبس عليها فيعني تيسير عند الله الناس يقول لك أنا نكون شي أربع سوايع فكر في الأكل فما بلاد عندهم نص ساعة أو ليه ماذا يفعل يسوق على الوقت اللي هو البلاد اللي هو فيها إذا لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مريض صحته لا تسمح له يعني تلحقه مشقة لا يصوم ويقضي عندما تكون الأيام أقل هكذا الدين أحكام الدين واضح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو ثم ثلاث سيادة عنده نص ساعة لي فرض عليه يصوم ويفتفق نص ساعة ويصلي إذا كان مريض أو كبير السن أو كذا وكذا تلحقه مشقة لا تحتمل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يقضي هذا جائز أما إذا صحة تسمح له فرض يصوم هكذا الدين مش الهوى الدين بعض الناس يقول كلاب يصوم على وقت مكة لا حتى العلماء قال إذا في مكان لا تغرب فيه الشمس ماذا يفعل يصومش على وقت مكة لا حتى عالم قال هذا يصوم على ويصلي على البلاد المدينة التي أقرب التي أقرب وفيها غروب شمس هكذا قال العلماء الدين مش بالهوى ليس فكرة يفتكرها الإنسان الدين إنما الدين هو أمر نزل أوحاه الله إلى النبي والنبي علمه الصحابة والصحابة علموا غيرهم فتواتر هذا يعني بالسند بالتلقي بالمشافهة هكذا الدين مش لعب الدين عنده أحكام كل شيء عنده حكم في الدين donc on a dit il y a des règles précises dans la religion donc même si il y a des villes en ce moment ils ont une demi-heure de nuit ils doivent jeûner si il est incapable pour X raison maladie âge avancé il a une difficulté à supporter, il ne jeûne pas, tout simplement. C'est facile, la religion. Il peut rattraper quand le jour sera plus court, il peut jeûner. S'il peut, il doit, s'il ne peut pas, c'est pas, ah, il a envie de manger, c'est pas une excuse. Hein. Est-ce que sa santé le permet ou non? Tout simplement. Ici, dans une ville où le soleil ne se couche pas, ce n'est pas comme si certains ignorants disent « tu fais comme la Mecque ». Non, la Mecque, c'est loin. Tu fais comme la ville où le soleil se couche, qui est la plus proche. Tu fais la prière et tu jeûnes, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on dit les savants d'Islam. Donc, il y a des règles précises. On ne les invente pas comme ça. La religion, ce n'est pas une idée qu'on invente. C'est des règles, une loi que Dieu a révélée au prophète, qu'il a transmis aux compagnons, et puis les compagnons, ils ont transmis, donc par transmission orale jusqu'à nos jours. C'est comme ça la religion. Inna mal ilmu bit ta'allum, certes, la science de la religion est par transmission. Thumma kadhalika kama qulna Allah qala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, al-wasat huwa ittiba'u din. La ifrat wa la tafrit, laysa al-ghulu. Fa بينا نحن ونعيده أنه مبطلات الصيام بيناها أكل وشرب يعني هذا من مبطلات الصيام يعني الاستقاء عمدا الردة إذا ارتد الإنسان وقع في الكفر بطل صيامه ويرجع الإسلام بالشهادتين ويكمل بقية النهار مسخ بالدين قال الصيام مش فرض يمزح هذا كله كفر وخروج من الإسلام راضي بالكفر هذا صيام ليس صحيح بعض الناس يقول لك ما عليش الكفر ما عليش تتمسك بالنبي هذا ليس مسلم ولا يقبل منه صيام ما لم يرجع الإسلام بالشهادتين يقول إذا إنسان يقول عنده الحق الإنسان يكفر هذا كفر كذلك كما يحصل بعض الناس لجهلهم والجهل ليس عذرا هذا لا يقول منه صيام حتى يتشهد شرف على الإسلام أو سب الله أو غير ذلك كما يحصل للأسف أو يقول أنا مش مسلم من هذا من أنواع بيناها ونعيده حتى الإنسان يحفظها لأنه هذا أمر مهم جدا يعني عنده أهمية يعني كبيرة في الإسلام لأن الكفر يقتل كل الحسنات ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله إذن هذا يعني من مبطلات الصيام فكذلك بينا أمر مهم وهو أنه في أشياء لا تبطل الصيام بعض الناس يظنها تبطل وهي لا تبطل منها أنه إنسان عمل العطر عمل العطر لا يبطل الصيام ما قالوا حتى عالم بعض الناس عندهم أفكار يعني غير صحيحة ليس لها مستند شرعي العطر أو شم البخور هذا لا يبطل الصيام لا يبطل الصيام او تحط زيت او دهن هذا كله ولو دخل في هذا الثقب بتاع الجلد هذا لا يبطل الصيام او ابره يعني كما نقول بالعاميه زريقه بي كيو هذه لا تبطل الصيام ولو ادخلوا له دواء هكذا قال العلماء يعني الدين ليس بالراي الدين ماهوش بالراي ليس الدين بالرأي إنما لابد من دليل الشرعي مش قال فلان وفلتان لابد دليل شرعي إذن العطر بخور أو الاستياك لا يبطل الصيام هو معروف في البلاد يعني لو تذوق الطعام من غير ما تبلعه لا يبطل الصيام وهذا ليس خاص بالمرأة بعض الناس يقول لك هذا غير المرأة فمش فما واحد طلع غير المرأة قلت له ما إذا إنسان ما عندوش مرأة ويتيب في الدار وحده قلت له إذن هذا ليس دليل شرعي إذن لو مرأة وراجل يذوق الطعام من غير ما يبلع حتى لو وضعه على الإنسان وما بلعوش هنا لا يبطل الصيام العطر فما حتى عالم قال أنه يبطل وكذلك السواك من غير يعني إذا ما بلع شيء يعني هذا لا يبطل الصيام. أبو سيف جبل بارك الله فيك. لا تشوف في فارس ترى. ولي سيد أبلاس بوليس بارك الله فيك. سأجيبه أنت. إذن هو حتى يعني كذلك ليس كل المعاصي تبطل هي. مثال إنسان صايم مشى يسرق، يسرق كبيرة، لكن ما بطل صيامه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مرة قالوا الواحد يصلي، إنسان يصلي ولكن يمشي بعد يمشي يسرق. الرسول ما قالش هاي ما كانش منها الصلاة علاش يصلي، كما يقول الجهل، إنسان جاهل باش يقول جاهل، ولا علاش يصلي هذا ما فيش فايدة، هكذا الجاهل يقول. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو يوحى إليه قال ستنهاه صلاته، قال له ستنهاه صلاته، ما قالش ما كانش منها ما فيش فايدة، مع أنه السرقة كبيرة. فالدين مش بالرأي. فأنا أشوف إنسان ما عندوش حسن الخلق مسلم كل ما أنت ما فيش فايدة تصلي، يقول ما فيش فايدة تصلي، هذا تكذيب للشريعة، وتكذيب الشريعة خروج من الإسلام، لأنه لو لا يصلي كبيرة من الكبائر، فإذا تقول له ما فيش فايدة تصلي أنت كذبت الدين فتخرج من الإسلام. كما قلنا وأكدنا الدين مش مذكورة، مش لعب في السوق، مش بيع وشراء، أحكام واضحة فيش كلام. إذن الإمام أحمد هو قال، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لو كانت الغيبة تبطل الصيام لما صح لنا صوم. قال لو كانت الغيبة، معناها الغيبة لا تبطل، ولو مثال واحد يقطع ويريش هذا حرام، الغيبة سموها بالعامين تقطيع وتريش، يعني يذكر المسلم بما يكرهه، هذا حرام لكن لا تبطل. ما الذي يبطل من الكلام؟ من الكلام ما الذي يبطل الصيام؟ هو الكفر، سب الله، سب الدين، يعمل الحرام قال له يزي من الحرام قال معليش، قال معليش عن الحرام، كفر. هنا يبطل الكلام الذي يبطل الصيام هو الكفر بالله، مسبة الله، مسبة الدين، استهزاء بالشريعة، تشبيه الله بخلقه، استهزاء بالأنبياء، إعانة على الكفر. مثال واحد كافر قال لك وين ابنه، كان الفلاني اللي هو يعبد فيه، يعني في الكفر، وانت دليته ولا اديته بالسيارة ولو للدراهم ولا للمال ولا حاشم منه ولا كذا، هذا كله ليس عذر خروج من الإسلام، بطل الصيام ولا بد يتشهد. هذا بعض الناس قد يحصلوا فيه لدراهم قليلة يحمل الإنسان لمكان الكفر، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا خرج من الإسلام، بطل صيامه. إذن الكفر يبطل الصيام بالإجماع، لأن العبادة لا تصح من الكافر. ماذا يفعل؟ عليه أن يتشهد ويمسك بقية النهار الباطل، يمسك هذاك النهار فاسد ولكن يمسك عنه ويقضي فورا بعد يوم العيد، لكن أول شيء يفعله هو أن يتشهد. إذن الكلام الذي يبطل الصيام هو الكفر، ليس الكذب، ليس الغيبة، ليس الشتم، ولو شتم مسلم كبيرة سباب المسلم فسوق، لكن لا يجعل النهار فاسد بحيث وجب عليه قضاؤه. أما يعني هناك المعاصي كالغيبة ينقص من يعني ينقص من يعني من ثواب الصيام، وقد يذهب يعني من المعاصي، يعني ما غير ندخل في التفصيل، يذهب ثواب الصيام. لكن الكلام الذي يبطل هو الكفر، هذا يبطل الصيام، وإلا الغيبة إذا حرام لكن لا تجعل الصيام باطل. قلنا العتر، البخور، شم بخور ولا كذا، أو فعل السواك، هذا لا يبطل. إذا الدين ماهوش بالرأي، لابد من مستند شرعي. دونك اون اكسبيكي اون شوز امبورطونت اوسي سي فو با بارلي افيك سون افي بيرسونيل بيان سور، ولا الله تعالى دي ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم بلا علم، سادير ني بارل با سون سيونس. دونك Il y a des choses qui annulent le jeûne, on a vu, comme manger, boire, bien sûr. Aussi, parmi les paroles qui annulent le jeûne, c'est la mécréance. Mais des péchés comme insulter un musulman, c'est un grand péché. Ou la médisance, c'est un haram. Quelqu'un il va voler, c'est un péché, c'est un grand péché, mais ça annule pas le jeûne. C'est pas tout péché qui annule le jeûne. Le prophète, une fois, on lui a dit, quelqu'un, il fait la prière, mais il va voler après. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sa prière va s'atteindre au salat, ou va l'empêcher. C'est-à-dire, s'il fait la prière correctement, petit à petit, il aura la crainte, il va délaisser les péchés. Il n'a pas dit comme le disent les ignorants. Les ignorants, ils auraient dit, ici, ils auraient dit, ah, oh, ça sert à rien, là, pourquoi, ça sert à rien. Ou ils voient un musulman qui a pas un bon comportement, il dit, ah, pourquoi tu pries, toi, ça sert à rien, ta prière. Dire ça sert à rien, ta prière, c'est de la mécréance. Parce que la prière, c'est un grand devoir. Si tu ne fais pas la prière, c'est un grand péché. Donc, de dire ça sert à rien de prier, c'est démentir la religion. Démentir la religion annule l'islam de la personne. Les règles sont précises, là, dans la religion. D'accord? C'est pas, ah non, c'est pas comme ça. C'est des règles précises. Si tu ne connais pas, demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. C'est pas réfléchis tout seul, gratte ta tête et donne une réponse. Donc on a dit les paroles qui annulent le jeûne, c'est la mécréance. Insulter Dieu, les prophètes, les anges, se dire non musulmans. Quelqu'un par exemple fait un péché, on lui dit arrête, c'est pas bien, il dit ah c'est pas grave. Là il sort de l'islam parce qu'il dit sur un péché c'est pas grave. Ou quelqu'un lui dit où est tel endroit où ils adorent. Ils font la mécréance, où ils attribuent à Dieu l'associé, il lui indique l'endroit, où il emmène l'endroit, que ce soit pour l'argent ou parce qu'il a, soi-disant, il est timide, ou il est faible devant les gens, il n'a pas d'excuse, il sort de l'islam. Parce qu'aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Ou approuver la mécréance. Quelqu'un qui dit, ah, c'est pas grave de dire la mécréance, ou c'est bien, ou c'est respectable la mécréance, là aussi, ça annule le jeûne. Mais mettre du parfum, on a dit, ou mettre une pommade, de l'huile, ou faire le siwak, ça annule pas le jeûne. Ça annule pas le jeûne. Donc, on peut pas dire, ah non, comment ça, ça annule le jeûne, il a senti le parfum. Non, ça annule pas le jeûne, ça. Ou une piqûre dans la peau, ça annule pas le jeûne. Donc, bien sûr, la mécréance, ça annule le jeûne, ça annule toutes les récompenses. Ça, on le répète souvent, faire attention. Quelqu'un qui se moque de Dieu ou de ses prophètes, ou il assimile Dieu à ses créatures, ou il se dit non-musulman, même en plaisantant, il sort de la religion. Et on répète, le prophète il a dit « Aktharu khata ibn Adam al-lisani » c'est-à-dire la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. Celui-là, il doit dire les témoignages et immédiatement pour revenir à l'islam. Il doit s'abstenir le restant de la journée, qui n'est pas valable, mais il doit s'abstenir quand même, et il doit rattraper, après le jour de la nuit. Donc faire attention, surtout à la méfiance, à renier les sujets de la religion, à se moquer, ou rabaisser, ou à assimiler Dieu à ses créatures. Et donc, comme on l'a dit, l'islam, c'est le plus grand bienfait que Dieu t'a accordé. C'est la religion de vérité. Il faut le garder, il faut le préserver. Bouddha, حافظ على إسلامه, قال تعالى, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Il mourrait qu'en étant musulman. فالإنسان عليه بحضور مجالس العلم حتى يستفيد ويعرف هذه الأحكام. Donc, quelqu'un convient qu'il assiste à ces assemblées pour connaître les bases et donc appliquer correctement la loi de Dieu. Et pour être gagnant dans cette vie, dans l'au-delà. Imam, فنزل في الوقت لا فإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. يعني شوف كل تراويح رمضان ما تجيش ألف ركعة. باب من العلم شفتوا كيفاش وحديث كثيرة في حديث آخر قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام ألف عام، لأنه عنده العلم يميز. اللي ما عندهش العلم الشيطان ولا مش يقول، يقولوا من لا شيخ من لا شيخ له شيخه الشيطان، عنده الشيخ شيخه الشيطان، يوسوس له ويظن يعني يظن الباطل صواب ويظن الصواب باطل، يظن يعني يقلب تنقلب عنه المفاهيم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit c'est une fille, si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si tu priais 1000 rak'a. 1000 rak'a, ça fait plus que tous les tarawih de Ramadan. Non, parce que avec un chapitre de la religion, quelqu'un s'éclaire dans sa tête, il distingue, il ne mélange plus les choses. Et il a dit même la faqih wahid ashaddu ala ash-shaytan min alf 'abid, c'est-à-dire faqih, c'est-à-dire un seul qui maîtrise la religion, la science de la religion, est plus fort contre le shaitan que 1000 qui font les adorations. C'est plus difficile pour le shaitan que 1000 qui font les adorations. Parce que 1000, mais ils n'ont pas la science qu'il faut, shaitan il peut jouer deux. Donc, comme beaucoup de gens, ils jouent deux shaitan parce qu'ils n'ont pas les règles de la religion. Et les savants disent Man la shaykh lahu shaykhu shaitan, c'est-à-dire celui qui n'a pas de shaykh, d'enseignant. Son enseignant c'est Shaitan. Son enseignant c'est Shaitan. Souvent c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'enseignant, donc il a des idées qui lui arrivent, qui a des mauvaises suggestions, et il inverse les choses. Il croit que le vrai est faux et que le faux est vrai, parce qu'il n'a pas les règles de la loi de Dieu. فإنسان لا يشبع من هذه الأمور يتعلم والدين كما رأينا أمر سهل أمر سهل فيحضر لا يحتاج إنسان كقارئ 20 سنة يحضر يسمع وطبق ما سمع. Donc la religion elle est facile, il suffit d'assister, d'écouter, d'appliquer. Donc il n'y a pas besoin de faire 20 ans d'études pour comprendre la religion. إذن نواصل مازال فكما بينا قلنا أنه العطر والدهن أو الإبرة الجلد لا تبطل الصيام. ثم الصيام ما فيش صيام نص نهار، هذه ما ثمش منها، أو صيام كاس ماء ما كاش منها هذه في الإسلام. إما إنسان مش مريض فرض عليه يصوم وأتم الصيام إلى الليل، وإلا عنده عذر ما يصومش، ما كاش منها عاي نشرب كاس ماء بس. إذا عندك عذر تفطر كما بينا، تفطر عندك مريض وكذا ومسافر بالشروط اللي ذكرناها، صغير إما يعني فرض عليك تأمره بالصيام إذا ميز ويستطيع، من تأمره بالصلاة والصيام. لا يصح تقول لا يصوم نص نهار، هذا لا يصح. إذا يستطيع تأمره، إذا لا يستطيع مازال حتى يعني من بعد، هو من التمييز حتى البلوغ، هو قبل البلوغ ما عندوش إثم الطفل، لكن فرض عليك تأمره إذا كان يستطيع بدنه يتحمل. أما لا يصح صوم ويشرب كاس ماء، هذا ما عبادة فاسدة. إما يستطيع تأمره، إلا لا يستطيع لا تأمره. Donc on a dit aussi dans l'islam il y a pas jeûner jusqu'à midi ou jeûner avec un verre d'eau, ça marche pas. Ou je mets le médicament, je jeûne, ça c'est faux. Ou t'as une excuse valable, maladie, difficulté insupportable, etc. Voyage, des excuses selon la religion. Et la plus connue, c'est la maladie insupportable, c'est-à-dire la difficulté insupportable. Là, il jeûne pas, ça veut dire il a le droit de manger ce qu'il veut, ce qui est licite. C'est pas non, juste tu bois un verre d'eau. Juste tu prends le médicament, ça c'est pas valable. Ou tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Si t'es malade, t'as le droit de ne pas jeûner, tu manges ce que tu veux. De même, le petit, c'est un devoir d'ordonner la prière. Et le jeûne, s'il est capable. S'il n'est pas capable, c'est pas un devoir de lui ordonner. Tu dis pas, tu jeûnes jusqu'à midi. S'il est capable, et tu lui ordonnes, s'il n'est pas capable, il jeûne pas tout simplement. Avant la puberté, de toute façon, c'est pas noté les péchés. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.